بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط يورث بعضهم بعض من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه. الشرائط في ميراث الغرقى والمهدوم عليه، قلنا يرث بعضهم من بعض إذا توفرت شروط أربعة. الشرط الأول إذا أن يكون لهم أو لأحدهم مال، وأن يكونوا بالأصل متوارثين بينهم سبب أو نسب، وأن تشتبه الحال، لا يعلم موت أيهم مقدم على الآخر، وأن يكون الموت لا عن سبب، يعني موتهم مستند إلى سبب الغرق والهدم لا بسبب آخر. هذه أربعة شروط، إذا تمت هذه الشروط يتوارثون فيما بينهم. طيب، لكن كيفية الإرث؟ ها؟ لا عن سبب آخر غير الغرق وغير الهدم، لا عن سبب آخر المقصود. هذه أربع شروط، لكن كيف يتوارثون؟ زوج وزوجة غرقا، كيف يتوارثون فيما بينهم؟ أول شيء يتوارث بعضهم من بعض من نفس التركة، من أصل المال، لا من الزيادة الحاصلة بعد التقسيم. يعني مثلا الزوجة ترث من زوجها، من تركته، من أصل ماله، والزوج لما ورثت الزوجة يعدل هذا النصيب، سواء كان ربع أو الثمن يعدل، ثم يفرض الزوج نصيب الزوج، فيأخذ الزوج من أصل تركة زوجته، لا مما أخذته، يعني لا من أصل التركة مع زيادة الإرث الذي أخذته، تأخذ من هذا على هذا الأساس. ولهذا يقول ولا يورث الثاني مما ورث منه. يعني شو لا يرث الثاني مما ورث منه؟ نفس المثال، على نفرض الزوج والزوجة غرقا، فأول ما نفرض من هو الميت؟ نفرض الزوج مات أولا، نفرض الزوج مات أولا، فالزوجة ترث من زوجها، يعني تعطى استحقاقها من الزوج، إن كان له ولد فلها الثمن، إن لم يكن له ولد فلها ربع. طيب الآن هذا ربع لا يضاف إلى أصل أموالها، لا يضاف، فلما يرث الزوج منها، نصيب الزوج يرث من أين؟ لا يرث من أموالها ومن هذا الربع أو من هذا الثمن، لا، من أصل التركة، من أصل التركة، ما ورثه كل واحد منهما يعزل، لا يحسب من المال. نعم. ولا يورث الثاني الذي يفرض أنه مات ثانيا، مات أخيرا، أول مرة نفرض الزوج مات أولا، ومرة ثانية نفرض الزوجة ماتت ثانيا، الزوج لا يرث من نصيب زوجته من أصل تركتها ومن أصل مالها ومن الإرث الذي انتقل إليها، لا، وإنما يرث من نفس التركة من أصل المال، ولا يرث الثاني مما ورث منه. وقال المفيد، قال الشيخ المفيد رحمه الله، يرث مما ورث منه، بمعنى لما نفرض، حتى بالمثال، لما نفرض الزوج مات أولا ونورث الزوجة، الزوجة تأخذ نصيبها واستحقاقها، مع الولد لها الثمن، مع عدم الولد لها كم؟ الربع، نصيبها الربع، يحسب الربع مع أصل المال. فلما يأتي الزوج ويرث منها، يعني نفرض الزوجة ماتت ثانيا، لما يرث الزوج منها يرث من أين؟ يرث من أصل المال ومما ورثته منه، فيحسب الربع ويحسب أو الثمن، الربع أو الثمن يحسبان مع المال الأصلي، ويرث منه الزوج، يرث منه الزوج. هذا الشيخ المفيد، لكن إن شاء الله نعرف ثمرة الخلاف، الثمرة ما هي، نعرف الثمرة بين أنه لا يرث مما ورث منه وبين أنه يرث مما ورث منه، نعرف الثمرة. يرث مما ورث منه، يعني يجمع مما ورث، يجمع الإرث مع أصل المال، يجمع النصيب الذي يرثه مع أصل المال فيرث منه، وهذا يجري أين؟ في الزوج لا في الزوجة. لأنه أول شيء، أول ما نفرض هنا، لأنه قلنا نقدم نصيب الأضعف، يعني ماذا نفرض؟ نفرض أن الزوج مات أولا، نفرض الزوج مات أولا، معناه الزوجة ترث، ترث كم؟ الربع مع عدم الولد، والثمن مع وجود الولد، فإما الربع وإما الثمن. طيب، بعد ذلك هذا نضيفه إلى ما؟ نضيفه إلى أصل أموالها، إلى أصل المال، فيكون مالها عبارة عن أصل المال ومما ورثته، وعما ورثته من زوجها. الزوج لما يرث نصيبه يرتفع، لأنه من الكل يأخذ، نصيبه يرتفع، وكف الزيادة في المال، ربع الأموال جميعا أو نصف الأموال جميعا. لأنه والأول أصح، الأول أصح أنه شو؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه بعدما فرضناه ميتا لا نفرضه حيا، بعدما فرضنا ميت ما ممكن نفرضه حي، هذا امبارح قال نزل موانا قلت لك تكمو، هو مات، هو مات، بعد ما يصير نعودا للحياة، يعني نفرض حي، لما فرضناه ميتا لا نفرضه حيا مرة ثانية. لا، والأول أصح، لأنه إنما يفرض الممكن، والممكن ما هو؟ التوريث مما ورث، يستدعي ماذا؟ استدعى الحياة بعد فرض الموت، واستدعاء الحياة، اقتضاء الحياة بعد فرض الموت في موضوع واحد، في جهة واحدة. شو هو؟ شو يسموه؟ واحد ميت وحي، شو يسموه هذا؟ اجتماع الحياة والممات في آن واحد، في جهة واحدة، في شخص واحد، ممكن اجتماع النقيضين واجتماع الضدين، ما اجتماع الضدين، ما ممكن اجتماعهما. فبعدما فرضناه ميتا لا نفرضه حيا، نعم، يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهذا محال، وهو غير ممكن عادة. ولما روي، هنا رواية صحيحة، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه لو كان لأحدهم أو لأحدهما، يعني لا فرق بين لأحدهم، لأحد الغرقى أو المهدوم عليهم، أو لأحدهما نفس الشيء، مر لأحدهم باعتبار الجمع الغرقى والمهجوم عليهم، ولأحدهما باعتبار التثنية لا إشكال فيه، ولأنه قال ما عود الضمير يرجع الضمير إلى شيء واحد يعني. لا إشكال فيه أنه لو كان لأحدهم مال صار المال لمن لا مال به. يعني كيف؟ يعني مثلا لو كان للزوج مالون وليس للزوجة مال، فإذا فرضنا الزوج ما إذا قدمنا نصيب الزوجة، يعني نفرض الزوج مال أما تأولا، فيموت الزوج أولا نورث الزوج، نورثها من إيه؟ من مال الزوج. طيب الزوجة ليس لها مال، لا، هل يرث منها الزوج شيء؟ لا يرث منها شيء، لأن السالبة من انتباه الموضوع ما عندها شيء، ما عندها مال، هي ترثه لكن هو لا يرث. ها؟ هي إذا لم يكن لها مال وزوجها عنده مال، هما كلاهما غارقة، كلاهما مات، ترث من الزوج؟ لا يرث من أي شيء، لا يرث، لا يرث، لا لا لا لا لا على القول الأول، لا لا يرث مما ورث منه لا ترث شيء. على قول الشيخ المفيد نعم، صار المال لمن لا مال له، وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد. طيب الوجوب هو حكم، الوجوب حكم من الأحكام، فهل يجب تقديم الأضعف نصيبا يعني الأقل نصيبا؟ الآن ماذا على طول الدروس السابقة قلنا ماذا؟ أنه يقدم الأضعف، يقدم الأضعف الأقل نصيبا، فهل يجب، فهل هذا هو واجب أم لا؟ يعني أول مرة نفرض موت الأقوى والأكثر نصيبا، ثم بعد ذلك نفرض موت الأقل نصيبا الأقل استحقاقا، هل هذا يجب أو لا؟ يعني لما نقول يقدم نصيب الأضعف، إيه مو معناه أنه نفرضه هو الميت، معناه أنه يرث من الأقوى، فلا بد أن نفرض الميت الأقوى هو هو الميت، يعني الأكثر نصيبا، نفرض الأكثر نصيبا مات فيقدم الأضعف، يعني يأخذ الأضعف منه يرث منه. أول مرة يفرض موت الأقوى ثم يفرض موت الأضعف، هنا منشأ التردد، منشأ التردد. نحن لما نقول بالوجوب، الوجوب حكم والحكم تابع لأي شيء، الحكم تابع لوجود الدليل، يعني من دون دليل واحد يحكم، فلا بد من وجود أثر يدل على الوجوب، مع عدم الدليل مع عدم الأثر هل يمكن الحكم؟ وفي المقام لا أثر يدل على الوجوب، على وجوب تقديم الأضعف، هذا منشأ التردد الأول. فهمت الآن؟ لا يوجد، فنحن نتبع الدليل. والشيء الآخر هو أحسن، ما في دليل. الشيء الآخر ما هي الفائدة يعني في قدمت الأقل وقدمت الأضعف؟ شنو الفائدة يعني فيه؟ طالما كلاهما راح يرث، هو كلاهما لا يرث، ينتقل إرثه لمن؟ إلى الورثة. أي فائدة فيه؟ هذا وجه الترديد الأول. فإذا إذا لم يكن هناك دليل وليس هناك فائدة، فالقول بالوجوب يكون قول عبثي قبيح. القول الثاني يقول لا، من قال أنه لا فائدة فيه؟ لا، هناك فائدة، تظهر الثمرة الآن، يذكر الثمرة، هناك ثمرة، تظهر الثمرة، يعني في زيادة وفي نقصان، في زيادة وفي نقصان. كيف تظهر الزيادة والنقصان؟ تظهر الزيادة الآن الأضعف هو الزوجة لأنها تأخذ ربع على عدم الولد وتأخذ الثمن مع وجود الولد، فلا بد أن نفرض الزوج ما تأوله. فمات الزوج ورثت منه إما الثمن وإما الربع، انتهينا. طيب أضيف إلى مالها، ارتفع مالها، ارتفع المال صار كثير مؤد كثر المال أم لا؟ فلما يأتي الزوج ونفرض الزوجة ماتت، ثانيا لما يرث تحصل زيادة أم لا؟ فإذا نقيصة في جانب المرأة وزيادة في جانب الرجل. فعلى القول على قول الشيخ المفيد تحصل الزيادة والنقيصة، ترتبت الثمرة. فهمت الآن؟ تترتب الثمرة، تظهر الثمرة هنا. الزيادة تصير، زيادة ونقيصة تصير. وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد. قال في الإيجاز، صاحب الإيجاز هو الشيخ الطوسي، قال الشيخ الطوسي في الإيجاز لا يجب، لا يجب تقديم الأضعف. لا يجب، لا يجب، يقدم لكن ليس واجبا. وقال في المبسوط، قال الشيخ في المبسوط يجب، يقول هو يجب، لكن شو؟ لا يتغير به حكم. يعني سواء قلنا بالوجوب او بعدم الوجوب لا فائدة، ما في مشكلة، كلاهما يرث من الاخر وانتهت، لا تظهر فيه اي فائدة. لماذا لا تظهر فيه اي فائدة؟ لا تظهر. طالما انه لا يرث مما ورث منه لا تظهر اي فائدة. طالما نحن نقول ان هذه التركة التي يحصلها الزوج او تحصلها الزوجة لا يورث منها، معزولة على جانب، وانما الارث يكون من اين؟ من اصل المال، فلا لا ثمر فيه، لا تظهر اي ثمر، ليس فيها اي فائدة، لا يتغير به حكم، غير أننا نتبع الأثر في ذلك. الأثر ما هو؟ هو الدليل. إذا لا يوجد دليل، لأنه هذا حكم، الوجوب حكم والحكم يحتاج إلى دليل، نحتاج إلى أثر. الأثر هو شو؟ الأثر هو ما أثر عن أهل البيت، ما أثر عن المعصوم. إذا ما في أثر عليه إيش نتبع؟ ما في فائدة وما في دليل، فمعناه يكون القول بوجوبه يكون قبيح عبث، الحكم يكون عبثيا. نعم. غير أننا نتبع الأثر في ذلك. وعلى قول المفيد، قول المفيد ماذا يقول؟ يرثوا مما ورث منه، تظهر الفائدة. نعم، تظهر فائدة التقديم، يعني يترتب هناك مسألة الزيادة ومسألة النقصان، تظهر الفائدة. وما ذكره، ما ذكره الشيخ الطوسي في الإيجاز أشبه بالصواب، ما قال هو صواب، لا أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب، لو ثبت الوجوب الذي يقول به الشيخ المفيد أنه يجب التقديم، ولو ثبت الوجوب كان تعبدا، يعني هذا الآن تعبد محض، تعبد محض، لأنه كما قلنا أن كل واحد منهما يرث من أصل التركة، يرث من المال القديم ولا يرث من الإرث الجديد، من المال الجديد الحادث بعد الإرث بعد التوريث، لا يرث منه. نعم. وبناء على هذا نقول فلو غرق زوج وزوجة، وزوجة الآن اثنين، زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا، يعني ما هنا ماذا قدمنا؟ موت الزوج، يعني قدمنا نصيب الأقل، نصيب الأضعف، ليش؟ لأن المرأة أضعف نصيبا، أقل نصيبا في الاستحقاق، أقل من نصيب الزوج، لأنها على فرض وجود الولد ترث الثمن، على فرض عدم الولد ترث كم؟ أربعة. فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، وتعطى الزوجة، تعطى ماذا؟ تعطى نصيبها، تعطى استحقاقها من الإرث، ونصيبها من الإرث مع وجود الولد الثمن، مع عدم الولد الربع، هذا نصيبها. ها؟ ما يصير. هو إذا فرضنا الزوجة، الزوج هو زوجة؟ لا، الزوج ما يصير. هو كده، هو على كده احتمال. ما أشكال الزر وارد. أنت ما عرفت اللي قصدنا أول؟ هذا بعدها بس أخلص الدرس أشرح لك يا حتى تدخل براسك. نعم. ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها، يعطى نصيبه، نصيبه ما نصيب الزوج؟ الربع مع وجود الولد، والنصف مع عدم وجود الولد الزوج. فأول مرة نفرض الزوج مات، ثم نفرض مرة ثانية الزوجة ماتت. عرفت والله منكم، عرفتوا شو؟ انت خلص تبقوا اثنينكم. الزوج اول مرة، اول شيء اثنان زوجة، زوج وزوجته ركبا في السفينة فغرقا، واشتبه الحال، لا نعلم، اسمع، لا نعلم ايهما مات اولا، ما نعلم. فماذا نفعل هنا؟ نفرض الزوج مات اولا، نفرض الزوج مات اولا، فترث منه زوجته. الزوجة ما هو نصيبها؟ نصيبها مع عدم وجود الولد الربع، ومع وجود الولد كم؟ الثمن. فاما ترث الربع واما ترث الثمن. بعد ذلك نفرض الزوجة ماتت، الزوجة اذا ماتت ولها زوج، زوجها كم يرث منها نصيب الزوج؟ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد كم؟ النصف. ومع وجود الولد كم؟ الربع. وبعد ذلك، بعد ان اعطينا كل واحد منهما او استخرجنا كل واحد منهما نصيبه، نعطيه للورثة. نصيب الزوج مع الولد ربع، ومع عدم وجود الولد النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، ولكم ربع مما تركنا إن كان لهن ولد. نصف بالقرآن. لا لا، شلون له؟ ما ابغى ارث. ليش من ابوان؟ اي ابوان يرجع؟ اذا مات الزوج والزوجه وكان لكل واحد منهما ابوان، للزوج اب وام وللزوجه اب وام، ولهما ولد، اذا كان لهما ولد، عدم وجود الولد يرجع لمن؟ كل واحد يرجع الى ارثه، الى تركه، الى وراثه، الى ورثته، الى الاب والام، والى الاب والام، الى اب وام الزوج، واب وام الزوجه. كل واحد يرجع نصيبه الى هناك. لا لا لا، أب وأم، أب وأم من الزوج لا يرثان من كل واحد. لا خلاص، كل واحد يذهب إلى ورثته. إذا ما كان لا بابا هو كل شيء، كل شيء التركة كلها تنتقل حسب التقسيمات المذكورة، لا تجر عن التقسيمات. ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية، من أصل المال لا مما ورثته. هاي زيادة الزيادة لا يؤخذ منها. وكذا لو غرق أب وابن، الأب والابن كيف هون؟ أيهما أكثر؟ الأب والابن يورث الأب ليه؟ لأنه أكثر من نصيب الولد يعني. يورث الأب ثم يورث ماذا؟ يورث الابن. نعم، أول مرة يفرض موت الابن فيرث الأب، ثم بعد ذلك يفرض موت الأب فيرث الابن. يقدم نصيب الأب عصر لأنه الأب نصيبه أقل من نصيب الابن. الأب كم له؟ السدس. أما الابن إذا انفرد، إذا انفرد له كل المال، لا فرض له. لا. أول مرة يفرض موت الابن فيرث الأب لأن نصيب الأب هنا أقل، يقدم نصيب الأقل، يعني يفرض موت الابن أولا فيرث الأب السدس، ثم يفرض موت الأب ثانيا فيرث الابن لأن الابن يرث كل المال. السدس الأب له السدس مع وجود الولد، سدس لكل واحد ولكل من أبويه السدس. أي زوج؟ أنا بابا، أنا وياك، أنت ابني، أنا وياك، أنا وياك، أنت ابني، أنا وياك، أنا وياك، انتبهوا، أنا وياك، أنت ابني وأنا أبوك وغرقنا بالبحر اثنيننا، يقدم، قلنا حسب القاعدة يقدم نصيب الأضعف. نصيب الأضعف من هو؟ الأب. الأب، الأب لأنه الأب يرث من الابن كم؟ السدس. ميراث الأب من الابن السدس، والابن يرث المال كله. أحسن، جميع المال. ها؟ لا ينتقل إلى ورثة الأب طبعا، هذا ينتقل الى ولهذا شوف، ما ورثه الاب من الابن ينتقل الى ورثة الاب لا الى ورثة الابن، وما ورثه الابن من الاب ينتقل الى ورثة الابن ولا ينتقل الى ورثة الاب. فهم؟ يكون كل واحد ينتقل الى ورثته. ثم إن كان هاي الآن هذه المسألة، المسألة صعبة شوي. ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. الآن فرض الأولوية، كل واحد أولى منهما من الآخر بالإرث، انتبه، ومنه إلى ورثته، من الميت إلى ورثته. الآن يضرب المثال، كابن له أخوة من أم فقط، ها انتبه، إلى مو تكره من أم وأب، لا تكره العبارة، انتبه إلى العبارة، كابن له أخوة من أم، معناه شو؟ من أم فقط، أخوته من أمه. وأب له أخوة، معناه هنا ماذا؟ ابن وأبوه، ولد وأبوه، اثنان. الابن له أخوة لأمه، من أمه، والأب له أخوة، يعني أعمام الابن، وهيك؟ لا، الأب والابن ماتا، غرق أو هدم عليهما. طيب الآن كيف يرثان؟ أول مرة من هو الذي نفرضه؟ نفرض الابن مات أولا، الابن مات أولا، يرث الأب من نصيب ابنه كم؟ السدس، أخذ السدس. ثم نفرض الأب مات، فمن الذي يرثه؟ يرثه الابن. طيب الآن انتقل مال الابن للأب، وانتقل مال الأب لمن؟ للابن. الآن مال الأب من الذي يرثه؟ مال الأب يرثه أخوته الذين هم أعمام الولد، ها عمومة الولد. أنا وياك خلي أعمل سلك يا خلي أعمل سلك يا أنت ابني بالبحر، أنا وياك اثنين بالبحر، أنت ابني، أنت عندك أخوة، لكن أخوتك من أمك مو من أمك وأبوك، من أمك فقط إبراهيم وقندوز، دول أخوتك. وأنا عندي أخوة، أخوتي شي يكونوا من منك عمومتك، هذا أخوي وهذا أخو، دول أخوتي. طيب متنا اثنيننا، أول شيء من الذي يفرض؟ مو يقدم نصيب الأضعاف، معناه يفرض أن الابن هو الذي مات حتى يرث الأب منه. فرضناك ميت، يعني ميت أولا، فرضناك ميت أولا، ولا اثنين احنا ميتين، فرضناك ميت أولا، فأرث منك كما أرث منك سدس. طيب سدس فرضتني أنا ميتا ترث مني، يرث مالي كله يرث الا السدس. احسن، هذا السدس لمن ينتقل؟ لاخوك. السدس من الذي يرثني بالسدس؟ اخوتي ينتقل، هذا السدس هو من مالك انا انتقل، فمال الابن ينتقل الى ورثتي، مال ابني ينتقل الى ورثتي الى اخوتي السدس. اما مالي انا ينتقل لمن؟ ينتقل الى اخوتك لامك، فهمت؟ فمال الاب ينتقل الى ورثة الابن، ومال الابن ينتقل الى ورثة الاب. ان شاء الله واضحة، توضحت لكم. كابن له اخوة من ام فقط، ها، وأب له أخوة، الأب له أخوة يعني له أعمام، أعمام من؟ أعمام الولد. فمال الولد ينتقل إلى الوالد، مهت؟ لأنه فرضنا أول مرة من يقدم نصيب الأضعف، فيرث الوالد من الولد. وكذا مال الوالد، مال الوالد الأصلي، مو مال الوالد مع التركة، مال الوالد الأصلي بدون التركة، أحسن، بدون السدس، ينتقل إلى الولد. بعد ذلك منتقل، الآن هم اثنين هم ميتين، كلاهما ميت، أن ينتقل، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى أخوته. أخوة الأب هم أعمام الابن، فأنا أخوتي يرثون السدس لاني ورثت منك السدس، واما اخوتك لامك فيرثون المال كله. نعم، ما صار، ما صار يعني ما تحول، ما انتقل، صار هنا بمعنى انتقل، ما صار الى كل واحد منهما الى اخوته، اخوة الابن واخوة الاب. وإن كان لأحدهما أو لكل منهما شريك في الإرث، شريك يعني كيف شريك في الإرث؟ نفس المثال نضربه الآن، أب وابن، أب وابنه، لكن هذا عنده أخوة، يعني أخوة من أمه وأبوه، غايب الولد، أنتم أبنائي، أنتم أبناء أربعة خمسة ذكور وإناث، استحبت منكم واحد، أخذت منكم واحد وياي بالسفر، ركبنا بالسفينة، غرقت السفينة. ذكور وإناث أخذتك وياي حتى ينقصب عمري، أخذتك وياي، أخذتك وياي وكلانا ما، فأنت لك شركاء وأنا أيضا عندي أخوة أيضا شركاء، فهنا كيف تقسم؟ هذا فرض المسألة، هذه الكيفية. وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق، غير الابن الذي غرق معه، هذا واحد. وللولد أولاد أيضا، أنت هم متزوج وعندك أبناء، هم متزوج وعندك أبناء، هذا ابني وأنتو أخوته، هذا متزوج عنده أبناء، أنا أخذته، هذا غرق وياي، أنا أخذت ابني أو غرق وياي، هو عنده أولاد وأنا هم عندي أولاد. عرفت؟ عرفتم؟ ها عرفتوا؟ ها ها، ابني عنده أولاد وأنا عندي أولاد، غيره عندي أولاد موجود له أخوة يعني، إيه شو علي؟ لو أخوة وغرقنا كلانا، إيه أحسنت، نصيبي يروح الأبناء، إيه ونصيبي يروح الأبناء، هاي واضحة يعني. والله وللأب أولاد غير من غرق، وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد كم نصيب السدس. هو عنده أولاد، ابني عنده أولاد، وأنا أيضا عندي أولاد، إيه أخوته، أخوة ابني، فإن الأب يرث مع الأولاد نصيبه من تركة ابنه كام السدس. فنفرض الابن مات أولا، فيرث الأب السدس، ورث السدس، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن، لكن كم يرث الابن؟ يرث نصيبه إن كانوا ذكورا، فيوزع يعني هو وإخوته يوزع المال بينهم بالسوية، وإن كان ذكورا وإناثا نذكر مثل حفظ أي سلسين؟ ما في أصفتين على كل ما في بابا. أنا أقول أنا لا لا، من حق واحد يفهم يعني، من حق علي أوضح لك بابا. أنا وابني، أنتوا كلكم أبنائي، كلكم أبنائي، استحبت واحد من أبنائي وهذا عنده أولاد، متزوج وعنده أولاد، فأنا عندي أولاد وهو عنده أولاد، يعني أبناء أحفادي يصيرون، مهد؟ طيب ذهبنا بالسفر وغرقنا كلانا، كلانا غرق، فنفرض موت الابن أولا حتى يرث الأب، الأب يرث من الابن مع وجود الأولاد، مع وجود أولاد للميت سدس، له السدس، سدس خلينا على جنب، وأنا أرث من والدي، فأفرض نفرض موت الوالد، مهد؟ فالابن كم يرث؟ يرث حسب نصيبه من التركة، لأنه عنده أخوة، الأخوة يشتركون كلهم، فحسب نصيبه من التركة يرث، يأخذ نصيبه من التركة، هذا عدلناه أيضا. فينتقل مال أبي الذي ورثته من أبي، لمن ينتقل؟ ينتقل إلى أولادي، إلى الأولاد، عرفت؟ به يتقاسمون بالسوية، إذا كان عنده أربع أخوة ينقسم بيناتهم بالسوية كل واحد واحد. ياهو ما يأخذ ما يأخذ لا أنا. إيه قسم الكل، وعلى كل حتى ما يحسبون كم ولد موجود يتقسم بيناتهم بالسوية. بابا بالسوية، بالسوية يتقسم بين الجد، ما أدري الجد. مليون وعنده خمسة، معناه كل واحد يجد ياخذ 200,000. ما ياخذ كل المليون، يحسبون كم اخ عنده. فهذا مو حتى فينا يحسبوه، هذا يحسبوه من يرجعون الورثة، من يصير حساب. فمو حتى فينا يحسبوه، سفينة غرقت، حصة الولد يحسبوها مثل حصة أخوته، مثل حصة ابناء الميت. يعني خليني أخلصها، يعني أخلص هاي كلها يعني ما طول وقت. نعم. ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع أخوته نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده، يعني يأخذ منه. ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق، في الاستحقاق يعني في الميراث متساوي كالأخوين، الأخوين هم أخوة مو يستاون كالأخوين هنا، واثنينهم ماتوا، شو كيف؟ هل يقدم أحدهما على الآخر متساوي كالأخوين؟ ما في، لم يقدم أحدهما على الآخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. هذا إذا كان عندهم ورثة، هذا حسب الفرض إنه ما عندهم ورثة. إن كان عندهم ورثة انتقل المال إلى الورثة، أما إذا ما كان عندهم ورثة لمن ينتقل المال؟ ينتقلوا إلى الإمام. لم يقدم أحدهما على الآخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. أخوة اثنين غرقا في البحر، إذا كان عندهم زوجات وأولاد، هنا ما في واحد يقدم على الآخر، ما في، أي واحد يقدمه يقدم رأسا مباشرة، هذا يرث من هذا وخلصنا. أتوارثه نصيب الأخ من أخوه كم يأخذه، كل واحد يفرم ثم يوزع، ينتقل الى الورثة. هذا فقط الارث ينتقل الى الورثة. اين المودون يتوارثون بعض ميراث الغرقة؟ هذا ما ينظر الى الورثة الاحياء، هم اول مرة نفرضهم هم يتوارثون، هو يتوارث كل واحد منهما، يرث كل واحد منهما، ثم بعد ذلك يوزع على الورثة، على ورثتين. فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما وارث، لو فرضنا أنه واحد منهم عنده وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته، ما صار إليه ما انتقل إليه يعني من مال أخيه إلى ورثته، وما صار إلى الآخر، يعني لو فرضنا واحد عندهم عنده وارث والآخر ما عنده وارث، اللي عنده وارث ينتقل إلى ورثته، واللي ما عنده وارث ماذا ينتقل إلى الإمام؟ إن شاء الله. يعني يقول إلى ورثتي، ينتقل إلى ورثتي، أخ مو أخ ينتقل إلى ورثتي.